انواع الفلاش نحط نقطه جنب ايه انواع الفلاش فجاينا العظم زي ما قلت حد قال لك طب اسماء المسايره ما اعرفش حضرتك مكتمل شغل الكار ناس واحد كفاية لاشن ايه لاشن لاشن من غير يهدي يهدي لاشن لاشن ده كان بيعمل ايه من تحت يوقف الغد فينا الاسمر طبعا ده جنان عشان هيحصل بليدنج هيحصل بليدنج حضرتك يا دكتوره ايه الانديكيشن اوف ابسوليوت سيزيريان سكشن يعني امتى اول القيصري لازم كل مره ما حضرتهاش حضرتك انديكيشن اوف ابسوليوت سيزيريان سكشن انا لازم نسمع بيرمننت سيزيريان سكشن سؤال تاني مين من الابدومينال او الفاجينال بيتشال ومين اللي بيدول القيصري الابدومينال ولا الفاجينال اللي بتبقى القيصري دايما فاسر جدا ابدومينال طيب والفاجينا اللي بيتشال امتى الستلاش؟ بتبوين او هنسيت اللي هو في الفيرست ستيج اللي هو ذا اونست اوف ليبر فحضرتك بتقول لنا انديكيشنز اوف بيرمننت ديناسيج تمام اللي هي اكستريم انا عارف في فرق بين ماركت واكستريم ما ناخدش حاليا بتفضل كلمه اكستريم تمام موضوعنا ابدومينال سيركليش في نقطة اثنين ده هما خمسة soft tissue obstruction ناقص واحدة anterior and posterior circulation مذكرة زي دي نعم أنا خدها في رابشر أما يبقى الدين وموت بيوترس يعمل استكتير موت إليه يبقى هيبقى نمشي على نظام جديد هنلف عليه عشان المذاكرة وفيها طرق هنتكلم بقى النهارده على الاكتوبيك صفحه 17 اكتوبيك بريجننس مش عايز كلام الاسم الثاني بتاعه اكس سايتز حد يعرف يعني ايه كلمه سايتز خلاها قبل كده حمل فاكرين كلمه سودو سايتز حمل كاذب يعني سايتز يعني حمل اكس يعني خارجي فيقول لك الاكتوبيك ممكن يجي لك في الامتحان باسم تاني خالص اكس طيب حمل خارج الرحم نقول الديفينيشن كده عشان نفهمه يقول لك مش عايز كلام ورا مش عايز كلام ورا implantation of fertilized ovum outside normal وحط فيها خط وهفهمها لك uterine cavity يعني اذا قلت في الامتحان outside uterine cavity غلط لازم اقول كلمة نورمال يعني حصل implantation بره نورمال يوتراين كده الرسمة دي اللي عندك ده نورمال يعني اذا حصل فيه حمل يبقى انترا يوتراين بريجنس ايوه بس ده ايه ده اب نورمال اسمه ايه ده اللي قدامكم باي كورني اللي هو ذو القرنين اذا حصل حمل في ناحية الجزء ده يكبر ده مش نورمال بريجنس ده اكتوبيك على فكرة وده يفرقع في الشهر الرابع او الخامس في الحمل ما بيكملش يسموا الشكل ده بنكتب تحتيه pregnancy in a rudimentary hole rudimentary hole يعني ايه كلمه rudimentary طلع ان المصل وول هنا not well developed يعني يكبر يكبر يكبر ما يكملش الفول تيرم اقصاها كام شهر خمس اشهر يعني لما يحصل حمل بره نورمال يوترس يعتبر اكتوبيك ولا لا يعني في ابنورمال اكتوبيك بره يعني لازم اقول الجمله دي يقول لك ديفينيشن تاني implantation of fertilized ovum outside normal uterine cavity يعني في abnormal uterus يعتبر ectopic ولا لا طيب ايه انواع الاكتوبيك واحد تيوبال مكتوب عندك 98% طبعا ده اهم واحد ده اللي بنشوفه كتير جدا في الانبوبه وده اللي احنا بنشوفه النهارده في cervical في ovarian في abdominal ده شايفه ابدومينال ايكتوبيك مش عايز كلام ورا الدومينانت يتطفل ده زي الرجاله بيقول لك في راجل حمل وولد اتاكدت من الموضوع ده عملوا له ازاي بقى دخلوا بالمنظار وحقنوا بطنه في سلايد اوفر ومسكت على اومنتا ومسكوها على حاجه في بطنه يعني ده الميدل بتاع الجسم وكبر البيبي وولدوه قيصر تخيل بقى ده حصل يعني يقول لك ان الرجاله بتحمل يومين دول تلاقي بقى عياده الحوامل في كلها رجاله ما شاء الله فيقول لك اللي عايزين يريحوا الستات طبعا احنا في مصر مش هيتم هذا الكلام ولا الكلام ده بره يبقى هل في ابدومينال بريجننسي الاجابه؟ اه وهنشوفها النهارده تيوبال بريجننسي اللي هتديه النهارده اكتب لي هنا الديفينيشن وكفايه كلامي شايف السهم اللي نازل عندك ده؟ اكتب لي ديفينيشن اوف اكتوبيك تيوبال implantation بملي هو implantation of a client program يبقى definition of ectopic tubal implantation of a client program inside fallopian tube او حاجة اللي tube ممكن تبقى تبقى tube خلاص يبقى لازم اقول ايه fallopian tube يبقى implantation of a client program inside the fallopian tube السؤال اللي بعده شفوي مهم جدا في الاكتوبيك تيوبال بقى يقول لك قول لي الانستنس تقول له كان زمان واحد كل 250 واحد دلوقتي الانستنس واحد كل 80 زاد ولا لا يعني كان زمان كل 250 واحده حامل واحده كده اكتوبيك دلوقتي كل 80 واحده اكتوبيك احنا عندنا في الحوادث كل يوم 80 حاله كتير حوالي يبقى بتشوف واحده ولا لا يعني قصدي اقول بنشوفها كتير مفيش حوادث بتعدي غير لما اشوف مره واثنين وثلاثه اكتوبيك ما بقتش زي زمان ايه اللي زوده؟ رقم واحد بيتر دياجنوزيس هتعرفوا ان اهم انفستيجيشن تو دياجنوز اكتوبيك المناظير المناظير دي ما كانتش موجوده من 10 سنين او 15 سنه ابتدت تطلع منظار تدخل تتفرج تلاقي الستيندي تيوب تقول ايه؟ اكتوبيك كان زمان العيال جالها اكتوبيك وتموت وما يعرفوش السبب ايه يعني الانسنس ده عشان ابتدينا نكتشفه ولا لا يبقى بيتر دياجنوزيس باي لاباروسكوبي عرفنا الاكتوبيك اكتر مين ايه رايكم في السيكشوال ترانسميتد ديزيز اليومين دول لك لا راح خلاص السيكشوال ترانسميتد ديزيز بالهبل فعشان كده الانستنس اوف سيلف انجايتيز ده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز زادت فتعمل ايه بقى تبوظ السيليا هنشوف بعد شويه اللي هي الاهداف فتعمل اكتوبيك بريجننسي في تيوب يبقى انا عندي سيلف انجايتيز زادت ليه عشان السيكشوال ترانسميتد ديزيز هتزود الانسنس بلاش ده اللولب اسال جدتك كده على اللولب تقول لك دي موضه جديده خلاص احنا ايامنا ما كانش في حاجه اسمها لولب خالص وكنا بنولد عادي ولا قيصريات ده تقاليع جديده على فكره اللولب ده مستخدم ريسنت كله بيركب لولب دلوقتي طلع ان الاي دي يوم ما يحصل منه حمل يحصل اكتوبيك ليه بقى؟ هو بيمنع انتراي تراين فيحصل ايه؟ اكس يعني يوم ما يحصل يحصل اكس فالاي او دي استخداماته كتيره دون الانسنس اوف اكتوم كل ده دون اربعه يقول لك الاي ار تي ايه الاي ار تي ده؟ اسيستد ريبرودكتيف تكنيك مش اسم اسيستد ريبرودكتيف تكنيك اللي هي الحاجات الجديده اطفال الانابيب قال لك في حاجه اسمها زيت حد فاكرها؟ ايه الزيت ده؟ زايبوت انترا فالوبيان ترانسفير يعني بحضر زايبوت بره وانقله في الانبوبه intrafallopian zygote intrafallopian transfer قلنا لما كانوا بينقلوه في الانبوبه ممكن يكون نقلوه متاخر فمين تطلع؟ الصوابع اللي ما تحرقش في التيوب ولا لا؟ يبقى الزفت اللي هو طالع جديد برضه زود الانسنس اوف اكتوبك كده بطلناه اخر سبب تيوبوبلاستي اسمها ايه بالعربي؟ تدليك الانابيب اسمها كده يبقى اسمها ايه؟ تيوبوبلاستي انا خدنا تيوبو بلاس قلت لك الانبوبه عشان يحصل منها حمل كان فيها شرطين فكرت لازم تبقى بيتنت ولازم تبقى هيلثي يعني ايه السيليا شغال انت لما ابتديت ريسنتلي بتسلك الانابيب هل انت ضامن الهيلثي فاكرين قلنا لا السيليا ممكن تكون بايظه هو انت سلكتها بس يحصل ايه يوم ما تحمل طب حتى احنا خدنا هناك اللي مذاكر تيوبو بلاس نسبه نجاحها 30% معظمهم ايه اللي انت بدأت ايه طب انا سلكت بس مش ضامن الهيلث امال كان زمان ما بعرفش اسلكه فكانوا سايبينها ما تحملش فالانسنس ديت عشان سلكنا وما نضمنش الايه الهيلث السؤال ده مهم جدا قول لي ليه الانسنس ديت من واحد كل 250 الى واحد الى 80 تقول له بيتر دايجنوز سيكشوال ترانسميتد اخرها مفيش اي او دي زاد بالعبط الاي ار تي زد اخر حاجه تيوب بلاستي بدون مضمن الهيلثي اوف ذا تيوب. نقل الصفحة سؤال تحريري اثيولوجي. هذا بقى تحريري. يجي شوف في رسمة عندك هنفهمها الاول وبعد كده نشوف الاثيولوجي اوف اكتوبيك تيوب ازاي. الرسمة اهي. هناخد الاناتومي اوف ذا تيوب. اكتب لي عليها البيانات. انا هبتدي التيوب من اول هنا وانت تكتب عليها البيانات. اول جزء من التيوب اللي هو جوه الوول بتاع اليوترا طلع السم من هنا اسمه انترستيشيال بورشن. يبقى اول جزء من الارجومه بيبقى جوه الرحم اسمه انترستيشيال طوله كام؟ اكتب سنتي. يبقى اول جزء من التيوب اهو عرفنا اول جزء اسمه انترستيشيال وطوله كام؟ سنتي. شويه شويه يضيق اهو يضيق قوي الحته دي ضيقه قوي. يضيق بيسموه اسمس والاسمس ده طوله 2 سم. يبقى اول جزء اسمه انترستيشيال الجزء الثاني اسمه اسمس. الجزء الثاني ده واسع قوي ده اهو. الجزء الواسع ده بيسموه ايه؟ امبولاري بورشن او بيسموه الامبولا امبولاري بورشن وده 5 سم. بعد كده يطلع قمع اهو. القمع ده بيسموه انفانديبولم في صوابع اسمها الفيمبريل انفانديبولم يعني قمع وده 2 سم. لو انت خدت بالك مجموعهم كام؟ سنتي و2 و2 ادي 5 5 و5 10. يعني طول التيوب اذا قال لك اللانس اوف فالوجيا تيوب كام تقول له؟ 10. تاني 1 سم انترستيشن 2 سم اسمه 5 سم امبولاري اخر حاجه 2 سم انفانديبولم. حد يجي يفكر فيها كده يلاقي صعب قوي ان التيوب طولها 10. اللي انا قلت لك ان انا يوترس ودول تو تيوبس دي كام ودي كام؟ دي 10 ودي 10 وكام؟ 20 20 وكده قول 6 26 سم. ايه الحوض اللي يشيل 26 سم كده؟ مفيش. امال ايه اللي بيحصل ده؟ انا يوترس دول تيوب بيعمل كده ويتقابلوا ورا تحتيهم مين ده؟ دوجلاس فارس. يعني قصدي اقول مش التيوب واقفه ستريت كده امال ايه؟ بتلف كده حوالين اليوترس عشان تقدر تقعد فين؟ في البلد. فيقول لك طولها 10 سم. السايت اللي بيحصل فيه الاكتوبيك الكومنست اهو رقم واحد امبولاري يليه الاسمس. فكرة دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ يعني لما الاكتوبيك يحصل هنا اكتر من هنا حلو ايه؟ عارف اذا جه الاكتوبيك في الاسمس كان حصل تيوبا ايه؟ ربش. حلاوه الامبولاري واسع عمره ما يفرقع. يبقى سؤال تاني وات ذا كومن سايت اوف اكتوبيك تيوبا اهو امبولاري يليه اسمك. الباقي بقى مش مهم بس انا عندي الحمد لله ان الانسان اكتر في مين؟ في الانبوبة. تركيب الانبوبة من جوه هنلاقي لغايه دلوقتي كل ده انا يقول لك اول لاير الكلام ده اتقال قبل كده ميكوزا الفولز اهي ده طلع ونزل طلع ونزل عشان تزود السيرفس اهي وعليها الخطوط دي سيليا. يبقى اول لاير مكتوب عندك واحد ميكوزا. طيب ندخل على اللاير اللي بعديه عبارة عن عضلات inner circular outer longitudinal. يبقى تاني layer رقم اثنين مسكولوزا. اما layer الثالثة بقى اهي يقول لك البريتون مغطي التيوب من فوق نازل كده في مرور لجم. يقول لك ثالث layer سيروزا. يبقى الستراكشر بتاع التيوب ثلاثة layer من جوه لبره. أول layer ميكوزا يليها ماسكولوزا يليها سيروزا. نبتدي بقى نحكي قصه حمل وندمرها ونحصل الاكتوب ده اوفر. اسمعوا بقى القصه اللي جايه دي. بيقول لك الاوفا وقعت من الاوفري في البريتون وبعد كده اتحركت المسافه دي بميه موجوده جوه البريتونيال كابس اتزقت وصلت للاوتر وان ثيرد اوف ذا تيوب مستنيه مين؟ سبيرم. سبرم طلع اقوى واحد فيهم وصل ولقحها عمل فيرتلايزيشن فحصل حاجه اسمها ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ زايجوت. بص بس معلومه عشان كان في ناس متخيله تخيل غلط. بيقول لي في واحد سالني بيقول لي هو ليه حضرتك السبرم طلع بره؟ جوه انا بس دي مخبره يعني اتلقحوا بقى ده في ناس مخها كده يعني عملت كده طلع بره وماشي بره خلاص هو ماشي في الانبوبه وبيعدي اليوترس ما بهزرش والله ثاني يبقى ادي الامبريو اهو اسمه زايجوت والزايجوت حواليه ده اسمها زونه في اللوسي ده عامله زي السيراميك الكلام ده اتقال قبل كده الزونه في اللوسي ده بتخليه سموث قوي ومزحلق في لما تعمل كده تحرك الزايجوت لليوترس خلال كام يوم؟ ثلاث ايام في الوقت ده بالظبط تفقد الايه الزونه في اللوسي ده ويطلع مكانها بالبلاي والبلاي تنشأ وتعمل ايه؟ بلانتيشن بتسيبي عايز القصه تاني احنا قلنا الاوفا وقعت من الاوفري جوه البريتون مشيت المسافه دي قعدت تسالني جزء التيوب اوتر وان ثيرد استنيني مين؟ سبيرم لقحت بقى زايجوت السيليا يتحرك ثلاث ايام لغايه هنا ينشا في اليوترس بتاع العيال سؤال عشان اعرف الاسباب هو ايه اللي خلى الزايجوت ده يمشي المسافه دي كلها لو تاخد بالك يعني ليه ما قعدش هنا وسابت في التيوب وما راحش اليوترس؟ لا مش السيليا هي القصه ان الزايجوت لقى الاكل هنا اكتر من هنا على فكره هو عشان لقى الاكل هنا اكتر فخد المسافه دي قالك وامشي فعشان نعمل اكتوبيك حاجه من اتنين لا اما نغرين يقعد هنا لا اما نغرين يقعد هنا نقول له الاكل هنا زي هنا لا اما نسد له الطريق ونعطله لمده كام يوم؟ ثلاث ايام نروح طالع له الصوابع ونرشق في تيوب فنشوف بقى مع بعض ايه الاسباب في الصفحه اللي بعديها للاكتوبيك تيوب الثاني الصفحه اللي بعديها بعد ما يعدي الالكترون بيخرج ازاي؟ هيخرج منين البريتون؟ البريتون والفيمبيا تحت اصلا هو مفتوح. الايديولوجي اوف اكتوبيك تحريري بص وتبص على الرسمه ونرجع للاسباب ها؟ احنا عندنا الايديولوجي هقسمه اسباب في الانبوبه نفسها لا اما اسباب في الاوبم نخلص من دي الأول. أسباب في الأنبوبة عندي احتمالين، لإما أعطله ميكانيكال أوبستراكشن، أعطله على قد ما أقدر عشان يعدي كام يوم؟ ثلاثة. لإما أغريه إغراء، إنكريز ريسبتيفيتي. أنا هخلص من الريسبتيفيتي الأول. يعني إيه إغراء؟ أقول له بص يا زايد أنا عندي الأكل هنا زي هنا. هيمشي؟ هيفضل عندي ويقعد في التيوب. ايه الموضوع اللي في المنهج اللي بيخلي الديسيديوال هنا زي هنا؟ موضوع هناخده اسمه اندو ميتريوز هناخده قبل اجازه اللي هو اسمه اندو ميتريوز يعني اندوميتريا في حته مش حتتها يعني ما الاندوميتريا من اللي هنا هو هو اللي هنا فده يعمل ايه؟ يجذب الزايجوت ما تمشيش من عندي في احتمال تاني ممكن يكون الديسيديوال اللي هنا شبه هنا اذا كانت الريسبتورز هنا اخبار ايه؟ زياده ما هو ايه اللي خلى الديسيديوال دي احلى؟ ان الريسبتور بتاعته اكتر تحت اليوترس. قالك طب نفترض ان ربنا حاطط الريسبتور في تيوب زياده شويه. استجابت للبروجستيرون وعملت ديسيديوال محترمه هيقعد ولا لا؟ يعني تاني سبب ماركت ديسيديوال رياكشن في الانبوبه. نتيجه لايه؟ الريسبتور. ماركت ديسيديوال رياكشن عشان الريسبتور كانت زياده ربنا اراد. يبقى عشان الامبريو يقعد في تيوب في حاجتين يغروا زي ده ايه؟ لا اندوميتريوزس لا ماركت ديسيديوال رياكشن. تعالوا بقى نعطله على قد ما نقدر. بنحفظ لك جمله فاكرنا كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. كان حرف السي كونجنتال سي تروماتيك اي انفلاماتوري بي فاسكولار ام سنية سي تيو. هنا مفيش فاسكولار. نشوف اول حاجه الكونجنتال بص على الرسمه ونرجع تفتكر لما تبقى لك تشوف هايبوبلاستيك يعني هايبوفيزيا يا ريت ما تغلطوش بقى ايوه هايبوفيزيا قلناها مرتين قبل كده طويله ورفيعه عكس المتوقع يعني الزايجوت على بال ما يوصل نصها يكون عدى كام يوم؟ ثلاثة يرشق يبقى اول سبب في الكونجنتال نكتب هايبوبلاستيك تيوب طويله ورفيعه هديك السبب الثاني ممكن يكون فيها خرم هنا بس هو عندك خرم هنا يعني ربنا عامل لها فتحتين الانبوبه دي فتحه من هنا وفتحه ثانيه من هنا كونجنتال اسمها اكسسوري اوستيوم يعني دي فتحه الاصليه ودي الاضافيه اكسسوري اوستيوم اسمعوا القصة. اتلقح وعمل زيبوت، راح الزيبوت وقع في الحفرة، نزل في البريتون، على بال ما رجع عدى كم يوم، ثلاثة راح رشق فيه، كل ده تعطيل عشان يرشق في مين؟ في التيوب. يبقى اكسسر جلد اوستيوم يوقعه ويطلعه تاني. طب بلاش خرم، حفرة، جيب، في جيب كده بيتعمل في الانبوبة كونجنت اسمه دايفرتيكولوم. نفترض وقع الزيبوت في الحفرة دي، هل هيطلع؟ يعني وقع فيها وما بتحركش، راح وقع جواه، يفضل فيها لغايه ما مين تطلع؟ التروبو بلاست ويرشق. يعني ثالث سبب دايفرتيكولوم. ما تنسوش بقى الاسباب. يبقى كونجنيتال في الرسمه ثلاث حاجات، لا اما طويله ورفيعه، لا اما فيها خرم اكسسوري اوستيوم، لا اما فيها جيب دايفرتيكولوم كروماتيك. ممكن بس انا بقول لك اسباب اكسوفيك تيوبر، انا ما بتكلمش عن ابدومينال دلوقتي، هقول لك الابدومينال هيتم ازاي. طبعا اذا وقعت ولاية اكل قدامها وفضلت تعمل ابدومين زي ما انت بتقول. تعالى للتروماتيك بقى، احنا عندنا التروماتيك كان في واحد مجنون هناخده قريب اسمه مادي. مادي يعني مجنون عشان ما تنساوش، فنسميه ماد لينر. يعني اول ما حد يقول لك ماد لينر فكر ماد، اسمه ماد لينر، هناخده في تيوب الايجيشن ام اي دي ماد لينر بقى ال اي ان اي ار، احفظ الاسم ده ماد لينر تيوب الايجيشن. اما ناخده في الكونتراسبشن، الراجل ده مجنون ليه بقى؟ عشان ما انساش، ما بنعملش العمليه بتاعته خالص. الست دي مش عايزه تحمل، قال انا هعمل حاجه سهله جدا، هجيب خيط واربط هنا، واجيب خيط واربط الناحيه الثانيه وبس. هو غلط غلطه كبيره جدا، عايز يوم ما تحمل تحمل اكتوب. طب تحمل ازاي؟ هتخيط. نفترض ان التيوب اهي، ده اليوم اللي تحت، وكان اديمتس وهو كان بيربط، يعني هو ربط على اديمتس تيوب. اما ربط على الاديمتس تيوب بعد العمليه هيحصل ايه في الاديمه اللي جوه؟ تمتص ويحصل ايه؟ تيروزول تختفي واليومن يفتح تاني ولا لا؟ وهو رابط. بس هل اليومن واسع؟ لا، يضيق، يعني يعدي سبيرم يلقح بس والزايجوت راجع ما يرجعش، فيحصل ايه؟ اكتاف. فبطلنا ماجلينر دي خلاص، ده عبط. ربطتين ويجري، هقولها تاني. ربط اديمتس تيوب، دايما التيوب بيبقى ساعات فيها اديمه قبل الدوره. اما ربط الاديمتس تيوب بعد ما ربط خلاص العنا مشي، حصل ريزولف للاديمه فتت، ففتح اليوم لانه رابط على الاديمه. اما فتحت بقت ضيقه، سبرم يقدر يروح يلقح اوفر ما رفيع، بس الزايجوت راجع تخين ما يقدرش يرجع ويحصل اكتر. فبطلنا مدينا، يعني لما ناخده هناك اعرف انه مجنون ليه؟ رابط بس. جينا بقى بنعمل حاجه اجمل، بس هناخدها ما تحتاجش دلوقتي. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنجيب خيطين، ده اللي بنعمله دلوقتي كده، خيط وخيط في نفس الانبوبه، واجيب مشرط واقطع بينهم، لا يمكن يحصل حاجه. يعني هل بنعمل ماجلينر؟ ليه؟ عشان بتزود الانسنس اوف اكتوبيك برينس. تعالوا الانفلاماتوري. انفلاماتوري سلفنجايتس، وعندكم بوم معناها ايه؟ The commonest cause of ectopic tubal pregnancy is سلفنجايتس. كان اورجانيزمز اسمهم جونوريا كلاميديا، اورجانيزم خوافه، ذكروا كتير قوي. يعني ايه خوافه؟ تدمر كولومنر، وده كولومنر بس ما تقدرش على ستراتيفاي سكويموس اي بي سي. على فكره الجونوريا والكلاميديا دي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، احنا قلنا زادوا اليومين دول. يبقى محدش قال فوت ذا كومنست كوز اوف اكتوبيك هي دي سلفنجايتس جونوريا اند ايه؟ ما كله في الانفكشن كلاميديا. طيب فاسكولار مال مسلم اللولب، هكتب لك لولب هنا ومكتوب عنه. لما تيجي تركب لولب اهو مصري اسمه كفر سي كده، هتعرفوه على حد سي، تركبه فيه فتلتين مدلدلين كده. انت بتركب ليه الفتلتين دول؟ هتعرفه عشان تشده، تحط عايز تشيله. المهم ان انت ركبته جوه العين، منع انترا بيحصل ايه؟ اذا حصل حمل يحصل اكسترا، يعني يعدي سبيرم نفترض حصل حمل عمره ما هيرجع جوه الانتراين كده. يبقى الاي او دي هناخده ان بيمنع انترا فيحصل ايه؟ اكسترا. ميني بيلز اكتبه بقى هنفهمها هناك مش هنا. ايه الميني دي؟ ام اي ان اي ميني بيلز حبوب، ميني بيلز حبوب الرضاعه اسمها كده. هنفهم بقى دي هناك ليه بتعمل، لا يمكن النهارده هفهمها، اما اخدها في الانفرتيلتي استنى بقى في الكونتراسبشن انا هكتبها وهفهمها بعد كده. ميني بيلز بتعمل اكتوبك وهتعرف بالدلاله بتعمل. تعالى بقى على بريفيس اكتوبك، كل ده من كلينز. واحدة بتقول لك يا دكتور انا جالي حمل فرج الرحم على الناحية اليمين، يبقى احتمال كبير جدا يجيلها على الناحية الشمال. ليه بقى؟ اكيد الفاكتورز اللي جابتها لها على اليمين هي نفس الفاكتور اللي هتجيبها لها على الشمال. فراح قال لك اللي يجي لك ببريفس اكتظم احتمال كبير جدا ان يحصل لها ايه اكتظم. بس اللي جالها على اليمين وشالت الانبوبه نقول لها خدي بالك انت المره الجايه يوم ما يجي لك اكتظم يوم ما يجي لك حمل هيبقى ايه اكتظم. تعالي بدري عشان نلحقك. يبقى البريفس اكتظم يعتبر سبب ولا لا؟ في بقى تيومر على الرسمه اخر سبب اللي هو ده ورم ليفي في البرود ليجامنت. يبقى برود ليجامنتري فايبرويد مرسوم عندي. حد يعرف ليه بيعمل اكتوبيك في البرود ليجامنت؟ انا ايديا دي تيوب والحته دي برود ليجامنت هيحصل ايه في التيوب؟ ايوه كينك للتيوب فيضيقها. يبقى اكتف التيومر برود ليجامنتري فايبرويد. قبل ما امسح ذا كومن كوز از اللي عايز يثبت فالتنجايتس اني اورجانيزم جونوريا اند كلامين كده انا دمرت التيوب. تعالوا بقى للاوفر سببين فاهمين عنه خلاص. اخر حاجه برود ليجامنتري فايبرويد بيعمل ايه؟ كينك للتيوب. تعالوا هنا احنا قلنا بتطلع الطوابع بعد كام يوم في القصه بتاعتنا؟ ثلاث ايام. طب نفترض ربنا اراد انها تطلع بعد يومين مفيش اعتراض خلاص يعني اراد العيانه دي تطلع بعد يومين تثبت فين؟ في التيوب. يعني رابت ده هو السبب ميراث ربنا رابت ديفلوبمنت اوف تروفوبلاست اللي هي الطفل. وده اول سبب لاراده ربنا ما تعرفش تدخل فيه رابت ديفلوبمنت في التروفوبلاست. السؤال الجاي بقى الدكتور هو بتحبه جدا ايه هو بقى؟ تقول لك في حاجه اسمها ترانس بريتونيال رسم تاني ترانس بريتونيال مايجريشن. هتقول لك احكي لك قصه كده وقول لي الدليل. اسمها ترانس بريتونيال مايجريشن هجره ترانس بريتونيال مايجريشن. احكيها لكم وتقولوا لي الدليل. بصراحه قصه وهميه. بيقول لك قال الاوفم وقعت وراحت للتيوب وتلقحت بقت ايه؟ راح وقع. بعد ما وقع قعد يمشي يمشي يمشي يمشي في البريتون لغايه اما راح للتيوب الثانيه. كان مين طلعت؟ صار فلشق في التيوب الثانيه. فتقول لك بقى ازاي القصه دي بتحصل؟ شفتهم؟ يعني تقول لك شفتهم بيقعوا خلاص ويمشوا مع بعض في البريتون ويروحوا الناحيه الثانيه؟ ايه دليلك انه بيحصل؟ يعني الكلام ده قالوا انه بيحصل، ايه الدليل؟ بيقولوا اما الاوفم تطلع من الاوفر دي تسيب مكانها جسم اكثر اسمه كارباسيه. دكتور يعني انت قصدك تقول حلاقي كارباسيه في الاوفر ده والاكتوبيك في الاذر تيوب يبقى اكيد مشي في الاذر تيوب. يبقى الدليل بقى يبقى الدكتور هو بيسال السؤال ده سؤال حلو. ايه دليلك ان بيحصل ترانس بريتونيال مايجريشن؟ تقول لها كارباس لوتيوم ات وان سايد اند ذا اكتوبيك ان ذا اذر سايد. يبقى كورباس لوتيان ات وان تايب. في ناس يقول لك بقى هو لازم تكون مشيت من بره؟ لا ممكن تمشي من جوه. صعب لان اول ما هتيجي هنا تقع فاهمه؟ ففي البريتون ممكن تروح الناحيه الثانيه. بس دي في ناس يقول لك ترانس يوتراين. على فكره في ناس قالوا عليك بس الاخر طلعوهم غلط. ليه؟ لان بالجرافيتي تقع ما تقدرش تدخل من الناحيه دي وكورني تاني. الثانيه سهله تدخل من فيمريتد اندر. يبقى ترانس بريتونيال مايجريشن دليلك كورباس لوتيام على ناحيه والاكتوبيك اون ذا اذر سايد. طبعا انتوا متوقعين ان الفلاي اوفر مشيت مسافه طويله صح؟ لا انا وادي التوتيو وقعت من هنا راحت هنا شايفين قدام بعض. المسافه دي ممكن تاخد يوم اللي انت شايفها قصيره دي. يعني مش كده بقى نزلت ومشيت ده كله لغايه ما تروح هنا؟ لا ده بقول لك التيوبس قدام بعض وقعت من هنا دخلت فين؟ هنا. قبل ما امسح ذا كومنست كوز اوف اكتوبيك از سالفنجايتس اسمه جونوريا اند كلامي. تعالوا بقى لاهم حاجه في الحصه الباثولوجي. باثولوجي بيتسمى عمره ما يجي تحليل استجار وشفوي. ممكن اسئله ام سي كيو بقى طبعا اي حاجه ام سي كيو تاني بس انا بقول لك عمره ما يجي تحليل كسؤال. Pathology of ectopic tubal vein. الرسمه اللي عندك نفهمها الاول. كل ده راح اسمعه في الشهر لحد بعد ما خلصت الكابل. وكفايه ورا بعد اذنكم السطر اللي ورا ده. خلاص؟ بعد اذنكم سيبوا بعض يعني انا مش فاهم ضحك ضحك ده ودي تبص في دي ودي تبص في دي. انا مش عارف اجمع انا مش عارف ما بالك اللي قدامك بيسمع. استاذنكم بلاش تتكلموا مع بعض. ادي اليوترس وادي التيوب بالشكل ده، ودي الاوبري ودي الاوبري الثاني. ما بقى القصة دي احكي لك قصة حمل انترا يوتراين في الاول يعني جوه الرحم، احكي لك قصة حمل اكسترا يوتراين واقول لك الفرق بينه. نفترض في بيبي هنا ده نورمال، تفتكر البيبي ده ازاي بيعيش؟ راح قالوا انه بيخرم الصوابع دي عندها القدره في ايه؟ فينتريش، بيخرم الجسيديو بتاعه الام ويوقع ماده اسمها ايه في الدم بتاع الام؟ اتش سي جي، اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروبين. دي بقى اللي انت لما تيجي تعمل اختبار في الحمل يطلع ايه؟ بص يعني انا كنت عايز اقيس ده في الدم ولا ايه؟ بص بيبقى في بيبي جوه. فراح قال لك ان البيبي بيوقع ماده اسمها اتش سي جي تمشي في الدم تروح للاوفري. ليه؟ دي انا تجيب من اصغر اسمه ايه؟ كارباستوتيم، تعمل له كلمه اسمها مينتنانس. يعني قول له الكارباستوتيم هتفضل اول ثلاث اشهر عشان تاكله. الكارباستوتيم اما يحصل لها مينتنانس بتطلع هرمونين اسكات مينلي بروجستيرون وشويه ايه؟ اتش. يروحوا الاثنين يعملوا اكل البيبي اللي هو اسمه ايه؟ دي سي دي 1. يبقى دي قصه حمل نورمال. تاني البيبي انترا يوتراين بيوقع ماده في دم الام اسمها اتش سي جي، يمشي من بين الكارباس لوتير تطلع بروجستيرون واستروجين وتروح تعمل اكل اللي هو مين؟ بيبي. تعالوا البيبي الثاني اللي هو ده، اعملوا لون ثاني، ادي البيبي الثاني اللي هو الديك توب، برضه عنده القدره في الايه؟ نفس الفكره، بنتريشن، يوقع ايه في الدم؟ اتش سي جي. يعني اذا عملت اختبار حمل يطلع ايه برضه؟ برضه. ويمشي في الدم من تين مين؟ كارباستوتين، ويطلع هرمونين في الدم مين برضو؟ استروجين وبروجستيرون، يروح يعملوا اكل البيبي اللي هو مين برضو؟ ديسيديو هنا وهنا. يعني قصدي اقول هل في فرق بين الاثنين؟ يعني ده انا عملت اختبار حمل افرق بين اكتوبيك ونورمال في الوقت ده بصراحه؟ لا العيال هتاخد بالها ولا الدكتور هياخد بالها. الاثنين بيوقعوا اتش سي جي، الاثنين بيعملوا اكل، الاثنين الكارباستوتين فيهم باينه في السونار، يعني الاثنين نورمال ولا لا؟ سموا المرحله دي اندستيرد. يعني ايه المرحله الاندستيرد؟ ما تقدرش تفرق بين اكتوبيك وبين ايه؟ نورمال. فيقول لك الشرط اللي هو اللي اكتشف دلوقتي دكتور ناصح كده بعمل السونار بدري بدري، اكتشف في ناس موجوده في التيوب بدري في الفاجينا، اكتشفها بسرعه. طب نفترض غبي ده بقيه الناس، بمعنى ما اكتشفهاش وهي اندستيرد، اكتشفها وهي ايه بقى؟ ديستيرد. اي حمار هيكتشف واحده جت تصوت من دي تبقى ايه؟ ديستيرد اكتوبيك. الديستيرد اكتوبيك ازاي بقى بتتم؟ يعني ليه بيحصل ديستيرمنس؟ حد يعرف الفرق بين هنا وهنا ايه؟ انا قلت النهارده الفرق ليه بيمشي ثلاث ايام لهنا؟ لا صح؟ يعني اول فرق بين الناحيتين رقم واحد مكتوب عندك ديفيشن نيوتريشن، الاكل قليل. عدى شهر هو مستحمل كده، الاكل قليل هيروح ميت، يحصل له ايه؟ اوفم ده اسمها كده اوفم ده او ديستربنس. يبقى اما الاكل يقل الاوفم تموت. طيب الديستربنس الثاني في معلومه ناس تعرفها ومعلومه لا، كان في لير هنا حتى فاكرها في الابر سيجمنت تمنع ان صوابع البيبي تخترق المريض. في ناس خدوها وفي ناس لا. يعني صوابع البيبي ليه بتخرم الجسيديو وما بتخرمش المريض؟ عشان في لير اسمها ايوه ميوكو بولي ساكرايد، بتتاخد في الفوسفات تماما كل كوليكو، يبقى دي ميوكو بولي ساكرايد تمنع مين تخترق المايونيت تام؟ الصوابع. هل الميوكو دي موجوده هنا؟ لا هي موجوده هنا بس في اليوت. فيقول لك تاني عيد هنا نو ميوكو بولي ساكرايد فيحصل ايه في التيوب؟ إذا كان مفيش أي عائق على التروفوبلاست تروح عاملة إيه؟ بيرفوريشن وربشن. أنتوا بقى تستغرب إمتى بيحصل؟ لا إما الأكل قل فماتت، لا إما خرمت التيوب وحصل ديستربنس قدام الدكتور. فكده الاثنين دول بيسموهم ديستربنس. يبقى الشطارة تكتشفها وهي أندستربنس ولا ديستربنس؟ لا أندستربنس نعم. تاني دلوقتي بيقول لك اندستيرد مفيش حد هياخد باله من حاجه، انت تاخد بالك اما الاكل هنا بيبقى قليل، بعد شويه ده هيكمل هيروح ميت، يحصل له اوفر ديس، هيعمل ايه؟ هنعرف بعد شويه، بس لما يموت هيبان الاكتوبيك ولا لا؟ برضه الحاله الثانيه مفيش هنا ميوكو بول سكرايز، نفترض انه عاش والاكل كان بالنسبه له حلو جدا، هيخترق التيوب وتعمل لها ايه؟ ربش. يبقى انت قول ديستيرد حاجه من دول حصلت، لماتت الاوفر لخرمت التيوب. هبتدي بقى الباثولوجي الكلام ده كله عشان ابتدي كلمة باثولوجي. افتحي بقى الصفحة اللي بعديها باثولوجي اوف ذا يوترس وهسمعك باثولوجي اوف ذا يوترس. نعم مين؟ عليها اه سخن هو سخن اه تبيته يعني خليه ورا خليه ورا خليه ورا خليه ورا يلا رايح بعد ايه بس يلا لا اقلل الهواء احس ان الهواء ما بيجيش بسرعه هشوف يوتراين باثولوجي الناحيه دي هكتب اندستر الناحيه دي هكتب ديستر الصفحة اللي بعديه انا سايب الرسمة عشان تكمل undisturbed. هل الدكتور يعرف يفرق بين الناحيتين ولا لا؟ انت عارف الفرق في disturbed وليه في الكتب اللي ورا خلاص؟ ما عندنا undisturbed يقول لك ايه بقى العين هتجي لك ليه؟ اسألكوا الجواب هل الرحم هيكبر؟ اكتبت بره هل الرحم هيكبر؟ حلو اه ليه؟ مش في هرمونات بتطلع يعني بتكبر اليوترس لان ده هرمون انلارج هو مفهوش كونتاني يبقى اكتب رقم واحد مكتوب عندك اليوترس انلارج سببه ايه؟ نقول هرمون انلارج يبقى هل الرحم بيكبر اللي جاب هتقول اه ليه؟ الهرمونات كبرت بس ما بيعديش 10 اسابيع اشمعنى يعني؟ وايه 10 اسابيع؟ في حاجه اسمها 10 اسابيع في الحمل في 12 طلع ان البيبي اما اليوترس يوصل 12 بيوصل للسيرفس بيوز ده اقل من 10 تفتكر ليه اقل؟ عمره ما يعدي 10 ان شاء الله قاعد الحمل ده 3 اشهر عشان ده هرمون عمر الهرمون ما يكبر الرحم اقل من 10 اسابيع يعني لو حطيت ايديك على بطن العين هتشوف حاجه؟ لا لانه ما عديش من السيرفس بيوز يبقى السؤال الثاني ليه كبر بس ما بيعديش 10 كله عشان ده هرمون هل انت كان في حمل كان كبر لغايه هنا؟ كان في ورم بيبي كبر لغايه هنا؟ في كونتنت ده ما فيهوش كونتنت ده فاضي ده كبر بايه بس؟ بالهرمون يبقى الاجابه اللي ما كبرش عن 10 عشان ده هرمونال انلارج. السؤال اللي بعده الدي سي دي وهنا هنا لما تيجي تاخدها نفترض وقعت من عيانه نفترض تحتها انهي نوع من الدي سي دي؟ بيسموها اريا ستيلا رياكشن ابوها ميت دول يبقى الدي سي دي نوعها ايه؟ حالات الاكتوبيك اسمها اريستيلا رياكشن الاسم العادي. هو ايه الاريستيلا دي؟ في كلمه واحده هايبر سكريتوري اندوميتريوم يعني اندوميتريوم مش سكريتوري هايبر سكريتوري يعني كميه البروجستيرون فيه عاليه قوي احنا عارفين البروجستيرون بيعمل سكريتوري صح؟ فما يزيد قوي يعمل ايه؟ هايبر سكريتوري خلاها هايبر سكريتوري بسموها اريستيلا. افتكروا دي باثوجنومونيك فور اكتوبيك يعني ده انا اتحكي بيه ولقيت اريستيلا رياكشن اقول اكيد دي اكتوبيك. انتوا بتعرفوا تقعوا في الحته دي عشان انت بتذاكر الموضوع الوحيد في اي كتاب مكتوب فيه اريستيلا هو الاكتوبيك فانت تقول باثوجنومونيك ما انت مش قاريها غير في ده. طلع ان اي موضوع فيه هاي ايه؟ بروجستيرون يعمل اريستيلا اجيب لك امثله بقى عشان تقول له بروجستيرون تريتمنت يعني واحده بتاخد اقراص بروجستيرون ما هيجي لها الاريستيلا واحدة نورمال بريجننس برضه اريستيلر واحدة اكتوبيك اريستيلر يعني السؤال اللي عندك مكتوب هل باثوجنومونيك هتكتب ايه؟ نوت باثوجنومونيك يبقى السؤال اللي مكتوب تحت باثوجنومونيك اور نوت طبعا نوت باثوجنومونيك. عيد الاسئله دي تاني وترد عليها عشان ما تسمعش هل الرحم بيكبر؟ اه طيب سبب انه بيكبر ايه؟ هرمونات صح؟ طب هل بيعدي 10 اسابيع؟ لا ليه؟ عشان ده هرمونال انلارج. السؤال اللي بعد ايه الديسيديو اللي جوه نوعها ايه؟ هتقول له اريستيلا رياكشن واسمع هقول لك يعني ايه اريستيلا تقول له هايبر سكريتوري اندوميتري سببه زياده هرمون اسمه بروجستيرون. السؤال اللي بعده هل باثوجنومونيك؟ لا. ايه المواضيع الثانيه اللي ممكن الاقي فيها اريستيلا في المنهج؟ واحده بتاخد بروجستيرون واحده حامل نورمال هلاقي الاريستيلا السؤال الاخير الدكتور احمد الداني بيحبه بيجي في الدستاب. اسمع السؤال وهتجاوبه غلط ان شاء الله. بيقول لك اذا حصل تيوبال رابتشر، اسمعوا بقى بيفجرها في وشك انت يعني. اذا حصل تيوبال رابتشر اللي هي دي فرقه يعني، تفتكر ان الزيت اللي نازل من تحت جاي منين؟ طبعا تبنية صافية واحد فرقع لك تشوف وشك، لا تيوبال رابتشر يبقى جاي من تيوب، لا التيوب اما ترابتشر الدم بتاعها حتى بيبقى انترا بريتونيال ما بيبقاش تحت. اما يقول لك بقى الدم اللي تحت ده جاي منين احكي لك اهو. اما يحصل تيوبال رابتشر مين بتموت؟ الاوفر. هل هتطلع ده؟ لا. هيحصل ايه؟ الكورفر بروتين تموت. هيحصل ايه؟ الهرمونين دول يقلوا، يحصل ايه؟ الفيديو تقع لايف بليدنج. يبقى السؤال تاني تيوبال رابتشر، افتكر ان دي جاي منين؟ تقول له يوتراين ان ارج ده هتقع فيها بقى ليه؟ تحكي له قصه ان مات الامبريو قل الاتش سي جي، ماتت الكورفر بروتين عشان نتكلم بحق تفاهم، قل البروجستيرون والاستروجين فالتسيديو راح توقعت لايك بليد. السؤال ده حلو بصراحه، احلى سؤال بيسال ويعيبك في الامتحان ده دايما. في برامج بقى في وشك كده يقول لك تفتكر ان دي اللي تحت جاي منين؟ ها في واحد يقع يوتراين ان ارج ليه بقى؟ اما فرقعت الامبريو مات فالاتش سي جي قل، الكورفر بروتين ماتت فالهرمونات دي قلت فحصل ايه؟ سبورت قل فوقعت الديسيديو لايت بليد. اخر باثولوجي بتاع تيوب كده احنا خلصنا اليوتراين. يبقى تيوبال رابشر جاي منين دي؟ خلاص بقى يوتراين ان اوعى تقع فيها يوتراين ان ارج. تعالوا بقى الاخر باثولوجي تيوبال رابشر. فاكرين الرسمه دي؟ نرجع لها تاني هتلاقي واحد من اثنين يعني فكروني بيهم تاني. هو ايه الفرق بين هنا وهنا؟ الاكل. وقلنا رقم واحد ديفيشن نيوتريشن عمل ايه في الامبريو؟ مات. يبقى حصل اوفر ده. تفتكر هتعمل ايه تيوب معاه؟ اكتب لي بقى تيوبال ابورشن تطرد. يبقى هتزود لي الصفحه اللي فيها الرسمه اما الاكل يقل البيبي يموت فاضطرت اسمها تيوبال ايه؟ ابورشن. الاحتمال الثاني احنا قلنا مفيش هنا لاير اسمها ايه؟ نو ميوكو بوليساكرايد فهتتخرم الانبوبه فيحصل حاجه اسمها تيوبال رابتشر. يبقى الباثولوجي بتاع الانبوبه حاجه من الاثنين، لا ايه لا ايه؟ لا ابورشن لا رابتشر. بس سالت ايه سبب الابورشن؟ الاكل القليل. ايه سبب الرابتشر؟ مفيش ميوكو بوليساكرايد لا. يعني انت لما ترجع للصفحه الثانيه هتلاقي في نوعين من تيوبال باثولوجي، لا ايه لا ايه باختصار، لا ابورشن لا رابتشر. تعالوا بقى نشوف الابورشن هيحصل ايه والرابتشر هيحصل ايه. كلام ورايا كتير لو مسكتهم بس. تيوبال ابورشن دي بس اللي هتجمعها خلاص، تيوبال رابتشر مش هتجمعها لانها سهله. دكتور هي واحده فيهم ماشيه بس ايه؟ الاثنين يحصلوا مع بعض. لا دي لا دي هتشوف دلوقتي. لما يحصل تيوبال ابورشن اذا عاشت تعمل تيوبال ايه؟ رابتشر. تعالوا للتيوبال ابورشن الاول. مشكلتها احتمالاتها بقى. احنا قلنا تيوبال ابورشن الاوفر حصل فيها ايه؟ اذا كنت فاكر ماتت. كفايه كلام ورا. الاوفر حصل فيها ايه؟ ماتت. حصل اوفر بس احتمالاته ايه؟ اذا ده مات احتمال يفصل صح؟ واحتمال لسه ايه؟ ماسك. يبقى عندي احتمالين، لا اما كومبليت سيباريشن ده احلى، لا اما انكومبليت. يعني ايه انكومبليت؟ ثلاث صوابع ماسكين ونص صباعين فايدين. يبقى انا عندي احتمالات هما مات، لا اما كومبليت سيباريشن لا اما انكومبليت سيباريشن. ودي ما تتذكرش غير من هنا، الكتاب مش هتنفع. كلام ورا بعض هتلاقي كله دخل في بعض. اهم حاجه الاكسون كده. لو فصلت لو ما فصلتش. طيب فصلت يعني ايه؟ عارف اذا فصلت في احتمالين. إذا كانت العيانة الجنرال كونديشن بتاعتها قوية، التيوب دي تتحرك وتطرد مين؟ الإمبريو، ويقع في بطنها ويمتص ولا من شاف ولا من دين. يعني التيوب تخرج الأوفر جوه بطنها، فالبريتوني أبزورب البيبي الصغير ده وخلاص وخلصنا. فراح قال لك الكومبليت سيباريشن عندي احتمالين. اطردت اكسبانشن، ما اطردتش نوع ايه؟ اكسبانشن، عشان الجنرال كونديشن بتاعتها مش كويس. خرجت بره او ده جرار، كل ده اللي جاي بقى جرار. خرجت بره وقعت في البريتون تابزورب، اسمه ايه ده بقى؟ كومبليت في المستفيض تكتبه complete tubal rupture, tubal abortion. يعني تسقط بالكامل من تيوب اسمها complete tubal abortion. ده النوع. فبنفترض مات وفصل بس تيوب مش قادر تخرجه. فهتلاقي نقط دم تتجمع. نقط ليه؟ لان هو ما خرجش وفاصل بالكامل ربط الأسل. بس ليه النقطتين دم؟ بصوا الدم يتجمع هنا بيبقى لونه بني. ده جار برضه. تلاقي بيبي ميت وحواليه لون بني براونش. اي حاجه ميته وحوالينها دم كلوت بيسموه مول. طالما في الانبوبه يسموه ايه؟ تيوبال مول. يبقى ده الجار التاني. يبقى تاني ده البيبي فصل بالكامل وما خرجش. يتجمع كلوت بلاد حوالين البيبي الميت. فاي بيبي ميت وحواليه كلوت بلاد بيسموه مول. فعشان في الانبوبه يسموه ايه؟ تيوبال مول. مشكلته انفكشن. يعني مشكلته ده انفايت ايه؟ انفكشن. طب incomplete separation. ثلاث صوابع فصل وصباعين مسكين. ثلاث صوابع فصلوا وصباعين مسكين. فراح قال لك في الحالة دي هيحصل نزيف فريش بقى. لان انت في جزء ماسك وجزء فاصل. فمش قادر يقفل بلاد مثل الفلود فريش. في احتمالين من تيوب. لاما تقفل لاما ما تقفلش. هقول لك ليه. يبقى لاما تقفل كلوجر. لاما ما تقفلش نو كلوجر. طلع من البروتكتيف ميكانيزم بتاعت الجسم ان ربنا عمل الانبوبه بطريقه ان اذا كان فيها فلويد هيخرج على الفريق تروح اكل عشان ما تعرضوش للفلويد. في ساعات مفيش رياكشن ولا اديزه فتفضل مفتوحه. اذا قفلت وفريش بلاد جوه التيوب تخيل قفلت من هنا وفريش بلاد قاعد يتجمع يسموها ايه دم التيوب؟ هيماتو سالفنس. يبقى اذا قفلت هيحصل هيماتو سالفنس. الجار رقم 3. طيب ما قفلتش. والله ما قفلتش عن احتمالات مينيمال بليدنج رقم 1 مودريت بليدنج رقم 2 سيفير بليدنج رقم 3 دي الاحتمالات بتاعتها لما نزيد بسيط لما مودريت لما ايه سيفير اقول لهم بعد كده تخيلوا الدايه دي تيوب اهي وعلى تنزل بقى في الايه في البريتون جوه اذا كان مينيمال بليدنج يلزق على الصوابع ويعمل لك تجمع دموي على الصوابع اسمه ايه بريتيوبال هيماتوسيت هنكتبها والله مع بعض بس ركزوا يبقى الدم خرج راح متجمع على الصوابع كده بيسموها بريتيوبال هيماتوسيت تجمع دموي. طب اذا كان الدم زياده شويه التيوب دي بص على مين تحت قلنا دوجلاس باوش توقع دم في دوجلاس باوش ورا يسموه ايه بلفيك عشان في فلس هيماتوسيت تجمع دموي فين في فلس. طب نفترض زياده قوي بقى ملى بطن العيانه من دوجلاس باوش لفوق اسمه انترا بريتونيال كامل. يبقى عندي ثلاث احتمالات. if minimal تقول له ايه peritubal hematocyte. طيب if moderate هتقول pelvic hematocyte hematocyte تجمع دموي في فلس. طب severe intraperitoneal hemorrhage ده tubal abortion. مشكلته احتمالاته لما سمع لحد دلوقتي هتلاقيه عمره ما يجيبهم كاملين. يعني انا سمعت النهارده لا يمكن بسمع التاب ليه؟ لغايه ما تذاكرها بقى وتحفظها. يعني تيجي تقول تيوبال ابورشن احتمالين عايزهم تاني انت كتبت ركز معايا. تيوبال ابورشن احتمالين يا ريت بدون ما تبص كده مفكر احتمالات فصل ولا ما فصلش خلاص؟ طيب فصل اضطرب ولا ما اضطربش؟ طب اضطرب كومبليت تيوبال ابورشن. طب ما اضطربش تيوبال مول. طيب نفترض ان حصل انكومبليت سيبريشن احتمالات ايه؟ قفلت ولا ما قفلتش؟ طب قفلت هيماتو سالفنكس ما قفلتش. مينيمال بريتيوبال هيماتوسيت مودريت بلفيك هيماتوسيت سيفير انترا بريتيوبال. شوف انتوا طلعوا معايا اول ما سمعها لك هتقوم متنح كده هتشوف ازاي. نيجي على الرابشر وسمع لكم ازاي انتوا مش هتقولوا. احنا عندنا ممكن نفكر يقول لك نفترض ان ايه دي ديب تيوب وده اسمه البرود ايه؟ برود ليجامنت. ركزوا على دي عشان اعرف انواع الرابشر دي سهله. احنا عندنا برود ليجامنت في انتيريور وول في بوستيرور انتيرور ليفت وبوستيرور ليفت. الانتيرور ليفت بتنزل كده لغايه الليفيتور وتطلع على الانتيرور ابدومينال وول وتقفل فوق على الدفراك كده. طب اللي ورا بينزل كده الليفيتور ويطلع ويقفل برضه على البوستيرور ابدومينال وول. الحته دي اسمها ايه؟ بريتونيال كانت تاني. يعني البرود ليجمنت ينزل على التيوب ويطلع على الانتيرور ابدومينال وول كده لغايه فوق ويقفل مع اللي ورا. يبقى اللي جوه ده اسمه ايه؟ بريتونيال كانت. يعني اذا فرقعت الانبوبه من فوق انترا ولا اكس؟ ان طب ميدينات اكس بلس اهي ميدينات اهي ان. طب ملك من الفلور اكسترا ثاني يقول ما انا هقول دي ده ايه انت مش فاهم ده البرود ليجمنت ده انتيرو ليجمنت ينزل كده ده باس تيو انتيرو ليجمنت ينزل كده يمسك في الليجمنت ويطلع على انتيرو ابدومينال وينزل فوق ده البوستيرو ينزل وينزل معاه فوق كده ده اسمه بريتونيال ايه طيب اما اتفرقع من فوق تيو يبقى انترا بريتونيال رابتشر ولا اكسترا انت طب وايه كده انت طب من تحت بقى تبقى اكسترا وباظت مباشره خلاص يعني احنا عندنا كام نوع من الرابتشر هكتبهم انترا بريتونيال واكسترا بريتونيال نخلص من الاكسترا حد يقول لي الاكسترا دي انهي جزء من التيوب فرقع لسه ايه فلور طيب والانترا الروف والسايد بتاعت التيوب فكده انا فهمتها يبقى لما تفرقع من تحت تعمل اكسترا بريتونيال هامش اما تفرقع من فوق من الجناب تعمل انترا بريتونيال هامش حد يقول لي هنا هيماتوما هتطلع لسه هنا اسمها برود ليجامنتري هيماتوما يعني تحت البرود ليجامنت في البرود ليجامنت تلاقي هيماتوما ضخم لان دي ممكن تبص فيه 2 لتر 3 لتر دم وهو مش شرط حاجه قاعده تنزل من تحت وتملى في البرود ايه؟ ليجامنت طب الانترا بريتونيال احتمالات تاني لا اما الاوفم عايشه دي ريدي تاني تمام لا اما الاوفم مات وده الاحتمال العالي اوفم ديث او ليف اذا كانت عايشه عارف هتعمل ايه فتحت ولسه عايشه بتطرطش بقى عارف يعني ايه يعني عايزه تاكل تروح مكه في الاول يلا وتاكل وتنقل او تمسك في الانتستين او تمسك في الليفر او تمسك في الاومنتوم المهم هتجيب اكل وتكبر في بطن العيانه اسمه ايه ده بقى secondary abdominal pregnancy حد يعرف ليه سميته secondary يعني ايه ما قلتش برايمري اكيد انت لو قلت كده برايمري secondary يعني كان في الانبوبه وخرج بقى فين في الابدومن تعرف كلمه برايمري ايه بقى اوه حاجه وهم ان الاوفر وقعت في البطن بقى والسبرم نزل وراها في البطن ويدور يمين وشمال جوه الانت لغايه ما قابلها قالوا لك صح كان كلام وهمي يعني فيقول لك secondary commoner ليه؟ لأنه أصل تيوبال وقلب أبدأ أما الأوفم ده عندي ثلاث احتمالات زي ما قلناهم ها لا minimal bleeding لا moderate ها bleeding لا severe bleeding ده بس قللهم شوية بس هغير أول مسمى بس ركزوا هنا على إيدي مسمى دول أما كان minimal bleeding كان اسمه إيه؟ very tubal hematocyte الدوجلاس باوتش بلبك في البطن انترابريتونيال هم صغير اول واحد هنا الخرم بقى فيحصل دم حواليه يسموه فارا مش فري فارا في الجنب فارا تيوبال هيماتوسيس وتاني واحد برضه فالبيك واخر واحد ايه هامر يبقى انا هكتبهم بس بغير اول واحد فارا تيوبال هيماتوسيس فالبيك هيماتوسيس اخر واحده اسمها انترابريتونيال ايه هامر كده انا خلصت اسخف باثولوجي في المنهج خلاص اديك دي اسخف حته بتاعت تشوف الابوش عايز اخر مره واشوف هيغلط وانا بسمع له عارف مين اللي احنا معاه خلاص بس هقول وتم ركزوا هنا معايا تيوبال ابورشن احتمالاته نفكر كده لا فصلت لا ما فصلتش طيب فصلت لا اتطردت لا ما اتطردتش اتطردت كومبليت تيوبال ابورش طب ما اتطردتش مول فنفترض ما حصلش كومبليت سيباريشن احتمالات لا قفلت لا ما قفلتش قفلت هيماتوسيلز ما قفلتش مينيمال مودريت سيفير صح؟ نشوف اهي هتيجي تاني قدامي يقول في حته اهي احتمالات غبيه صح؟ مين اللي بيسال عشان يجاوب؟ نعم مين اللي بيسال؟ هات قول بقى الدكتور لا مش هيجاوب بس مين لسه بقى مين قال دكتور بعد اذنكم بقى حد من ورا يتطوع الناس اللي قاعده حد يتطوع يقول لي الابورشن خطوات حد فيكم يتطوع يقول لي الابورشن عايز تقولي له ليه يا كله ما الحته منه تيوب الابورشن احتمالات بالعربي حد مش هات كلام اللي جنبك كومبليت لا اما انكومبليت كومبليت سيباريشن لا اما expulsion لا ما لا. طيب expulsion اسمها. طيب وال ما فيش expulsion يبقى المون. طيب incomplete separation احتمالاته لا closed لا. طب closed اسمها. طب انت فاهم. طب ومش كلوز اسمها ايه؟ انا حتى بالفيدنج مينيمال ها مودريت او سيريو. الحته اللي جايه هاخد اول خانه واوقف عندها. نعم اول خانه واوقف عندها. طيب ايه ركز عشان نخلص الخانة الثانية دي. سمع ورا برضه. أول خانة العناوين. بعد كده نوع اسمه سب أكيوت. السؤال ده كان بيجي تحريري بس خلاص بقى مش تحريري لونج بس ده تحريري وكان بيجي لونج. أول حاجة سب أكيوت. تاني نوع واهم خانة دي طبعا صح. تاني نوع اسمه اكيوت. تالت نوع اسمه كرونيك. رابع نوع اسمه undisturbed. اخر نوع مش هتلاقيه مكتوب عندك secondary abdominal. لا مكتوب في الورق مش مكتوب في الكتاب. احنا عندنا الجدول ده خمس عناوين sub acute او acute او chronic او undisturbed او secondary. اكتب لي عن undisturbed تحرير هفهمكم اسم اسم عشان ايه؟ undisturbed يعني تحرير. ليه بقى؟ الشطارة بنوصلها النهارده. لما تبقى undisturbed تكتشفها ولا disturbed؟ undisturbed. ليه في مصر ما بنكتشفش دايما غير disturbed؟ يعني undisturbed دوام اسال اي واحده بتتابع الحل بتتابعه ايه؟ الشهر السابع ممكن تكون البدايه تقول لك هو بيعمل ايه يا مستشفى؟ ومتابعة حمل وياخد قد كده ويقول لك مش سامع ازاي بسامع يا مدام شان سونار قلت لك ما اروحلوش انا ممكن اروح له يوم الولاده كمان يعني في واحد لازم تدخل بيك في الشهر التاسع تقول لك الاسبوع جاي حاول اروح في اي مستشفى حضرتك مش ممكن اشوف خلقتك الاول يعني ممكن يكون توينز ممكن يكون ثلاثه ممكن يكون بيبي ميت يعني قصدي اقول المتابعه هنا عندنا متاخره شويه تقول لك هخلص اول ثلاث اشهر فيهم مبلغ ايه اوفره دايما عشان اكتشف undisturbed لازم اول ما تقطع الدوره تجيلي العيان فعشان كده احنا عمرنا ما بنعمل ايه؟ undisturbed عشان كده ده بيجي تحريري. sub acute زي مين؟ tubal abortion. فاكرين التيوب اللي كان بتضرب في البيبي؟ دي اسمه sub acute. الاكيوت بقى فضيحه المره الجايه tubal rupture يعني عمودها انفجرت ده acute. الكرونيك دي انصح اخواتها انا بسميها كده ليه؟ كان عندها سابق اكيوت في قلب كرونيك ازاي؟ يقول لك يا دكتور انا استحملت وجع مغص ما كان بيطرد مغص قلت مش هروح وخدت حقنة الكوبان وخدت كل الادواء ما رحتلوش اللي هو مين؟ الدكتور. قلبت من سابق اكيوت لكرونيك الشكل ده البيبي لما اضطرب التيوب ابتدت تنزف نقط دم في مين؟ زوجلاس بارتش. شايفين بقى قاعد يعبي دم يعبي دم كل يوم نقطتين ثلاثه كل يوم نقطتين سايبه بقى اثنين العيانه الموضوع ده اسمه ايه؟ احنا قلنا بلفيك هيماتو سيل. البلفيك هيماتو سيل دي انا بخلي الباب يعني ما جاتليش وهي عندها المغص كتير فاهم جالي تقول ايه؟ حاسه بتنزلس يعني المال دي ضغطت على الريكتم فدخلها الحمام كتير داخله خارج ده بس من ورا التعنية دي اللي بيسموها التنزلس سببها المال دي تضغط على مين؟ الريكتم. طبعا اكتشاف متاخر ده مهدد اديجا ملهاش علاج يعني كان حقها دي لما كان عندها اي نوع من الوجع كل كده لا ده استنى لغايه لما جالها كنز اندسترد طبعا ده الشاطر هو اللي اكتشفها. تعالوا بقى الانصح اخواتها الثانيه سكند دي بقى انصح وانصح تقول لك انا استحملت سكين البطن ربش خلاص دخل سكين البطن استحملت ما رحتلوش ما انت جاي النهارده جاي يعني في حاسه كده مش مرتاحه في بطن ابدومينال ديسكمفورت طبعا كده معناه ان البيبي بقى في فتره مصيبه ممكن يخرج اورت عشان كده دي تقلب كرونيك ستة دي تقلب سكند ابدومينال بريجننسي كده ستة اللي انا هاخده اول خانه بس سيمبتومز بتاعه العيانه حرف الايه امينو ريا حد يفكرني القانون حرف البي بين هنا بي bleeding. هو كان في حاجة بعكس فيها abortion. فدي كلمة abortion رجعها حرف ال A amenorrhea, حرف ال B bleeding ثم pain. يعني لو واحد قال لك فرق بين ectopic وabortion اهو من اسمها abortion. amenorrhea pain ثم bleeding ثم pain. اما دي amenorrhea pain ثم سؤال الدكتور عبد الحين ناجي فرق بين الاثنين في كلمة pain. once pain once ectopic. انسى bleeding ده. يعني هم عادة تيجي تصوت لك بس هعتبرها كدكتور نتا اكتوبيك ام تيل بروب ادروايز. فعشان كده اهم سيمتوم عندي ايه وهقول لك دليلي فين ساين بقى جنرال ابدومينال اند لوكال. نمسك السيمتوم اما تقطع شهر ونص تبقى امينوريت. قلنا امتى نقول امينوريت في الشهر؟ شهر ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة صح؟ هنا قطعت شهر قطعت شهر ونص يعني ما جابت وان ميس بيبي. فاكرين قلنا هنغير الاسم امينوريا دي تبقى ميس بيبي يعني تحكيها اهو ميس بيبي. وبصراحه اللي هيقول صح يقول الكلمه دي. اللي هيقول امينوريا مجازا بصراحه هم بيتريقوا عليه لان ديفينيشن اوف امينوريا قطعت كام سايكل كده. فدي عمرها ما بتكمل شهر شهر ونص وده حصل ستيرز يبقى حصل لها ميس بيبي مش شهر. هقول لك ايه كيف قصه الست دي. واحده جات لك كانت اخر دوره عندها يوم 30/12/2007 كان متوقع الدورة بتاعتها هتجيلها يوم 30/1/2008 يعني بعد شهر. جه يوم 30/1 البيبي حصل له ديستربنس راح نزل عليها ايه بليدنج. افتكرت ان البليدنج ده مين دورة يعني ما تسألها الدورة قطعت حصل له تقول لك ايه لا يعني اللي يجي لك كيس في الامتحان يقول لك عيانة ما عندهاش ميس بيبي وجالها فين فاصابها ايه اكتوبيك بس. شوف مع ان الدورة ما قطعتش ليه لانها لخبطت البليدنج از ذا فيرست مينس. يبقى هنا ان العيانة ريكوجنايز اللي هو الاتاك اوف بليدنج ديت از منسز. كتير كده بيقول لك الاستئذان تسال انا قطعت تقول لك لا خالص ده دوره ويطلع في الاخر ان دي بليدنج. يعني هل شرط الميس بليد الاجابه؟ لا. طب تعالى للبليدنج برضه مش شرط. احنا قلنا ان في بين دلوقتي الدوره فتقول لك ايه دوره ما تقولكش ان دي تقول عليك ان دي تقول لك لا يعني لا نزيف ولا امينوريا. يبقى اهم سيبتم صحيح ايه بقى دليلي فين بنسبة 99% من الحالات. دايما الفين بيبقى يوني ايه مثلا وفاريبل بقى. بصوا عليا عشان تكتبوا انواع الفين ومكتوب عندك الحاجة انت هتكتب الفين. بص تيوب عاملة كده ديستندد يبقى ضل ايك ما تكتبش احفظ معايا الاول. التيوب عاملة كده ديستندد ضل ايك. هل التيوب هتسكت؟ تعمل كده ايه كوليتي. هل الامبريو هيسكت؟ روح خارمها ستابين تاني. يبقى تشوف ديستندنج ضل ايكن. تشوف مش هتسكت كوليتي. الامبريو مش هيسكت ستابنج. يبقى اول ثلاثه خدناهم اهو ديستنشن ترد تقول ايه ضل ايكن. بعد الديستنشن ابورشن بتسقط تشوف بتسقط هيبقى كوليتي. طب فرقعت ستابنج. طب ده فيلم كمان في لسه قايل داخله خارجه ده وجع اسمه تينيزمس. يبقى الفيلم كيماتو سيل اذا قلبت تينيزمس تعني نيجي لاخر واحد انترا بريتونيال هيموريج. الست اللي عندها نزيف في البطن تقول لك دراع الشمال بيوجعني ليه مش اليمين؟ ما انا عارف انه عشان الفرينك نيرف حصل له اريتيشن فبقى شمال. طب ليه شمال مش يمين؟ ما في الفرينك شمال وفي الفرينك يمين. لا ليه دايما ليفت شولدر بين وما يجيش رايت؟ لا نفس الدرماتولوج والكلام ده الناس كلها بتقول الكلام ده. اطول برضه الاجابه نوع في اطول الاثنين طول بعض. ليه ليفت فرينك الاريتيتد مش رايت؟ الاجابه سهله جدا الليفر. احنا قلنا ان في ليفر على اليمين صح فبيخبي مين؟ رايت فرينك. الشمال عيال. يبقى ما حد يسالك في البطن او جراحه عندنا اشمعنى بييجوا بليفت شولدر بين من البريتونيال هامر؟ قول له علشان الرايت فرينك بروتكتد باي ذا ليفر. خلاص يبقى هيجي لها ليفت شولدر بين وتحدد انه ليفت. الرايت تحت الليفر فما بيوصلوش الدم فما بيعملوش اريتيشن. طيب نيجي لكلمه فيري سب اكيوت شغل مخرج. هي مش معناها فيري سب اكيوت يعني سب اكيوت قوي. لا حطيت لك الكلمتين دولت عشان في سيمتومز ثانيه عايز افكرك بيه. بحرف ال بي vomiting، بحرف ال اس syncope، وبتطلع من الاس بتاع سب acute syncope. syncope يعني الدوخ. اي واحدة فيها وجع في reflex vomiting ولا لا؟ يعني اذا جات لك صح. طيب اي واحدة فيها وجع جامد ممكن يبقى syncope الاتاك وتقع في الارض ولا لا؟ تقولك بدوخ. يبقى ما تنساش vomiting و syncope من السيمتومز بتاعت انهي نوع؟ سب acute. كده بقى نيجي للساينز general shock. احنا دايما كنا نقول شوك الحرارة الاخبار بقية الشوك واطف هنا في الحالة دي عالية ومش عالية قوي سلايتلي. حالات ايه بالذات؟ انترا بريتنال هي مش حد يعرف ليه واحدة فيها نزيف في بطنها لا حرارتها بتعلى بالتالي تعلى بتعلى بسيط يعني 37.5 38. تفتكر ليه الحرارة سلايتلي رايزنج؟ الدم اللي في البطن ده بقاله فترة ولا اسمه اولترز. لما يحصلوا ابزوربشن من البريترول في مواد اسمها بايروجينز تعمل ايه في الحراره؟ تعليها بسيط. يبقى نكتب تحت انكريز تمبرشر او جنبيها ليه؟ ديو تو ابزوربشن. كلها اسئله شكل ديو تو ابزوربشن اوف اولترد بلاد. ديو تو ابزوربشن اوف اولترد بلاد فروم بريترول بين قوسين بايروجينز. يعني ايه بايروجينز؟ مواد تعلي درجة الحرارة. يبقى بين قوسين فاير. يبقى عشان الألتر بلاد ينطقس بقى معلي درجة حرارة الدمية. نيجي بقى للأبدومينال. دكتور البطن والجراح يحبوا الحتة دي قوي. البطن يقول لكم ايه ما بخدوها؟ انسبكشن بالفيشن بركشن. يحبوا قوي الحتة دي. اذكر كده البطن خلص عندنا انسبكشن. هو يحبوا كده يقول لك انسبكشن بالفيشن بركشن اذكرتيش. المهم انت العيله اللي يبقى عندها بيريتونايتس بتيجي تشتكي من ايه؟ يعني او تيجي تتحط تلاقي فيها ايه؟ تبدا هنا مش بيريتونايتس بيريتونيزم. ايه الفرق؟ الفرق بين بيريتونيزم هنا وبيريتونايتس هنا. بيريتونيزم اريتيشن يعني الدم عمل اريتيشن للبيريتون. امال هناك انفلاميشن بس الاثنين نفس الكلينيكال ايه؟ بيكتشر. يبقى هنا بيحصل بيريتونيزم اللي ده الصح اريتيشن في البطن والجراحه. يقول لك اما تبص على بطن العيانه وانت بتتحرك عندها بريتونايتس هل بطنها بتتحرك؟ التنفس يعني. ليه؟ ما هو من كتر الوجع بتثبت بطنها بتتنفس بس منين؟ من الثوركس. عشان كده انسبكشن ابدومين دازنت موف ويز ريسبيريشن. يبقى دي اول معلومه ابدومين دازنت موف ويز ريسبيريشن. وفي تايم هتاخدوها السنه الجايه في البطن اسمها كولين تايم. هتاخدوها تفتكروا الكلام ده اسمه كولين بيحبوها قوي. ايه كولين دي؟ سي يو دبل ال اي ان. بلاقي كدمه عند الامبلايت حاجه لونها ازرق اعرف ان في نزيف جوه بطن العين. ليه بقى؟ طلع ان الدم اللي في بطنها بيمشي عن طريق الليمفاتكس في كوميونيكيشن بين بطن العيانه وبين السكين حوالين مين؟ الامبلايت. اما الاقي زرقان اعرف ان مين جوه؟ انترا بريتونيال هام. طب يعني ايه كولين؟ ودي الوحيده اللي حسيت فيها كلام يعني ممكن نلاقيها كلها مفيش مشاكل. كولين سايد اللي هي ايه؟ بلوش ديسكالريشن. بلوش ديسكالريشن اراوند امبلايتس. بلوش ديسكالريشن اراوند امبلايتس سببها ديو تو لمفاتيك كوميونيكيشن. لمفاتيك كوميونيكيشن بتوين ذا بريتونيال كافيتي. Lymphatic communication between the peritoneal cavity and the skin around the umbilicus and skin around the umbilicus. تعالوا للبالبيشن جراحة. بتوع الجراحة لما بيجي يفحصوا عين عندها ازاي ده بيعملوا ايه؟ يضغطوا على بطنها كده اسمه ايه؟ سيلنرز. شيل ايه؟ ريباوند. يعني يقول لك ايه؟ بتوجعك كده اكتر ولا كده؟ روح رافع. طلع ان هو بيشيل بيعمل ايه البريتون؟ ستريتش. يبقى دي برضه عندها تندرنس وريباوند تندرنس بس بطنها بتنشفها تبقى زي الطوبه اسمها ايه؟ ريجيد او ريجيديتي. يبقى تحط ايديك تلاقي بطنها طوبه بورد لايك ريجيديتي زي السبوره دي. يبقى هلاقي ريجيديتي وتندرنس وريباوند ايه؟ زي البريتونايتس بالظبط. قالوا لكم في البطنه الاسايتس بتعرفوها ازاي؟ حاجه اسمها شيفتنج دالنس. ده ايه ده؟ تتحط تلاقي سنترال ريزونانس بريفرال دالنس باينها على جنبها. الضلس اختفى وبقى ريزن بيسموها ايه؟ شيفتنج. بس انا مفيش ميه. ايوه بس في دم. ما هو هو يعني لما اعمل كده شيفتنج دمس ولاقيها شوك دي بقى اللي جوه ده ايه؟ دم. يبقى هكتب هنا shifting في البركشن shifting dullness scultation. تحط السماعة بص ليه؟ البنتونيل موقف الحركة بتاعت الأمعاء. طب انتوا اي واحد فيكم اللي سمعت بطن زرقاء حاسس بايه؟ اوه انتوا السايلنت ساوند مشهوره جدا. انا كتبت اللي جنبك اسمها ايه؟ يبقى هنا سايلنت يبقى البريتونيل وقف حركه الانتست يبقى هلاقيه سايلنت. اي واحد بسمع فيه انتستاينال ساوند لوكال بقى لسه ده كل ده بطنه لسه بقى افحصها اللي هي بتنط من على السرير يعني افحصها اي تروح عامله كده على السرير اسمها ايه ساين اسمها جامبينج ساين. عندك مكتوبه دوتس ده اسم العالم ضد ساين جت في الانستيتيوت السنه اللي فاتت هي جامبينج ساين. هذا قلنا اسم الراجل ده عشان جت قبل كده جامبينج ساين هي ضد ساين تفحصها تنط. هي ليه بتنط؟ لو انت بتفحص السيرفس حركت مين فوق؟ اليوترس بيضغط مين؟ بريتون. والبريتون فيه اخباره ايه؟ بريتونينز. يعني انا وانت بتعمل كده البريتون بيتشد فبتنط من عكس مين. في موضوع تاني في المنهج بيعمل نفس الحركه دي سلفنجايتس انفلاميشن في التيوب اما ناخد حد يقول لي الفرق بين الاثنين ايه؟ يعني دي تنط ودي تنط. لا سيبك من بايلاترال على فكره الاثنين بيبقوا جنرالايز بعد شويه ما ده فيها بيرتونيز هتعرف بايلاترال ولا يونيلاترال منين؟ الحمل اختبار الحمل اذا لقيته بامب سيست لقيت سقط ده في السيرم. الحاجه الثانيه واهم سيبك من الحمل لابروسكوب منظار تدخل بالمنظار شوف تيوب لونها احمر وتنزل الصديد تبقى لا مؤاخذه ايه؟ سلفنجايتس. تيوب بتتند تبقى اكتر يعني اكتب الفروقات اتش سي جي ان سيرم ولابروسكوب السؤال ده هيتسال هناك دوت ساين في السلفنجايتس هسالك في ايه تاني في المنهج ترد تقول اكتر فرق ازاي؟ ب اتش سي جي ان سيرم ولابروسكوب. احنا عندنا الحصه اللي جايه هتبقى يوم الحد عادي زي ما عادنا اللي عادي ديسفانكشنال جرانديز بتوع الكوليجنا بتتعامل مع كل الكوليجنا. يوم السبت الساعه 8:30 ديسفانكشنال جرانديز الساعه 10 اوبستراكت الليبر تمام ايه الكلام. بالنسبه للبريتش هيبقى يوم الاثنين حصه هتتعاد تاني يوم الاثنين الساعه 11:30 هتتعاد الاسبوع اللي بعده يعني ممكن تتعاد الاسبوع ده او الاسبوع اللي بعده. حصتنا اللي جايه يوم الحد في امتحان في الابورش انا قلت كل حد في امتحان ام سي كيو الحد الجاي امتحان في الابورشن أو حتى مع الزايد واضح معاه الاسبوع اللي جاي هو مع الزايد انا عايز اقول لك اقول لك ممكن تروح I'm going to go to the next one.